العلم هو النافذة اللي بنشوف من خلالها ونتعرف على الجمال اللانهائي الكامن في الكون اللي حوالينا، في الذرة المتناهية في الصغر، وفي الخلية الحية وحدة الحياة، وفي المجرة المتناهية في الكبر. برنامج دردشة علمية هتاخدنا فيه دكتورة زينب شحاتة في رحلات مثيرة جدا علشان نغوص في أعماق عوالم الميكروبات العجيبة وعوالم المركبات الخفية اللي بيتكون منها جسم الإنسان. هنتعرف مع بعض على روائع المركبات الحيوية وإزاي بتتعامل وتتفاهم مع بعضها على أساس عالي جدا من الدقة والكفاءة والفاعلية والتخصص والتدبير، إزاي بتتعاون مع بعضها البعض كفريق بيعزف أجمل ألحان الوجود، سيفونية الحياة علشان نبقى أحياء. وكل ده بفضل الأسرار البديعة والأبدية اللي أودعها ربنا سبحانه وتعالى. برنامج دردشة علمية كل يوم اتنين الساعة 12 الظهر على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموعة. دلوقتي بتسمعوا برنامج دردشة علمية على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموعة. يوم الجمعة يوم العزومات والأكلات الحلوة الشهية، صواني المكرونة والمحاشي المختلفة في أنواعها، وطبعاً مش هننسى الحلويات الشرقية اللي كلنا بنحبها. يعني بناكل كميات كبيرة جداً من النشويات في اليوم ده وكمان في أيام تانية. يا ترى إيه اللي بيحصل في أجسامنا بعد ما ناكل الحلويات والرز والمكرونة والأكلات النشوية التانية؟ تعالوا نشوف مع بعض الأحداث العجيبة اللي بتحصل في الجسم. أهلا بيكم في برنامج دردشة علمية من إذاعة الأدب العربي، ومعاكم دكتورة زينب شحاتة. الحلويات والسكريات والنشويات كلها مصادر سريعة لسكر الجلوكوز. سكر الجلوكوز هو السكر الرئيسي اللي بيسافر في مجرى الدم ويروح كل حتة في الجسم علشان يمد الجسم بالطاقة اللي محتاجينها لحياتنا. الطاقة هي الحياة، وغياب الطاقة هو الموت بالظبط. وعلشان كده الكائنات الحية لازم تاكل الطعام وأنواع مختلفة علشان تقدر تحصل على الطاقة اللازمة لحياتها. إيه اللي بيحصل في الجسم لما ناكل النشويات؟ تعالوا نشوف. لما بناكل الحلويات والنشويات بيتكسروا على طول لمواد بسيطة عن طريق عملية الهضم، وبيتحولوا لسكر الجلوكوز في الجهاز الهضمي، وبيروحوا للأمعاء، وعلى طول بيخرج سكر الجلوكوز بكميات كبيرة جدا جدا مهولة من الأمعاء الدقيقة إلى مجرى الدم لأوعية الدم. طيب المستوى سكر الجلوكوز في الدم شكله إيه؟ المفروض المستوى الطبيعي للجلوكوز في الدم بيكون بين 90 وأقل من 120 ملي جرام لكل ديسيلتر تقريباً. قبل الأكل ممكن يتراوح بين 75 و100، إن بيكون تقريباً مفيش حاجة طاقة في الجسم. ولما بناكل الحلويات والنشويات بسرعة بيرتفع مستوى السكر وممكن يوصل لمية واربعين أو أكتر. لكن الجسم مش عايز كده، الجسم مش عايز السكر إنه يزيد عن الحد الطبيعي. الجسم بيعمل شغل جامد علشان يفضل مستوى السكر في الدم في المستوى الطبيعي. يا ترى إيه اللي بيعمله الجسم علشان يتعامل مع السكر المرتفع بعد ما بناكل؟ تعالوا نشوف الأحداث العجيبة اللي بتحصل في الجسم وقتها. في الوقت ده الجسم بيشغل هرمون الإنسولين اللي طبعاً سمعتوا عنه، كل فترة بنسمع عنه من الأهل أو من الأطباء. أحب الأول أوضح معنى كلمة هرمون عشان نبقى في الصورة. الهرمونات عبارة عن مركبات كيميائية بتسافر في الجسم علشان تساعد الخلايا الحية إنها تتواصل مع بعضها علشان تحافظ على صحة الجسم وحياته. نقصد إيه بالكلام ده بالظبط؟ إن لما بتحتاج خلايا معينة في الجسم، مثلاً هنسميها خلايا سين، إنها تطلب شيء لمصلحة الجسم من خلايا بعيدة عنها ونسميها خلايا صاد. مثلاً خلايا سين بتصنع الهرمون وتحمله رسالة فيها تعليمات معينة ويخرج الهرمون وكأنه ساعي البريد وبيسافر في الدم ويروح لخلايا صاد ويوصل لها الرسالة والتعليمات، وعلى طول خلايا صاد بتنفذ التعليمات اللي أرسلتها خلايا سين. الحقيقة دي صورة غاية في الروعة والجمال عن التواصل الدقيق والسريع واللي على مستوى عالي من الكفاءة اللي بيحصل بين الخلايا. خدوا بالكم ده كله بيتم في أقل من الثانية بكتير، ده كله علشان صحة الجسم وعلشان تستمر الحياة. كده عرفنا الهرمونات هي إيه باختصار وبساطة. تعالوا بقى نتكلم عن هرمون الإنسولين بالتحديد، لأنه واحد من الهرمونات وناخده مثال للهرمونات. الإنسولين نوع من مركبات البروتين في الجسم وله دور ضروري جداً للصحة السليمة. من الآخر ما نقدرش نعيش من غير الإنسولين. يا ترى بيعمل إيه؟ باختصار الإنسولين بيحافظ على الجسم من الأضرار اللي بتحصل لما يستمر السكر مرتفع في الدم أكتر من الحد الطبيعي. يعني لما السكر يزيد عن الحد الطبيعي في الدم بعد الأكل، على طول الإنسولين بيخرج من بيته في البنكرياس لأنه بيتصنع في البنكرياس، ويسافر الإنسولين في الدم لجميع خلايا الجسم ويخبط على أبوابها ويقف عليها في أماكن متخصصة على أسطح الخلايا، أماكن مخصصة للحوار ده، وبيحصل حوار بين الإنسولين والخلايا. معقول حوار؟ هي المركبات دي بتعرف الحوار والكلام؟ أيوة، المركبات في الجسم بتعمل حوارات في كل ثانية وأقل من الثانية، حوارات من أجل الحياة. ولكن الحوارات دي بتكون بلغة التفاعلات الكيميائية. ممكن نترجم ونتخيل الحوار بين الإنسولين والخلايا كالآتي للتبسيط. الإنسولين بيخبط على أبواب الخلايا وبيقول لها: يا خلايا، البنكرياس بعتني ليكم ومعايا رسالة وتعليمات مهمة لازم تنفذوها، وهي أن سكر الجلوكوز مستواه عالي في الدم أكتر من الحد الطبيعي. افتحي أبوابك يا خلايا علشان يدخل السكر الزايد عندك وتستفيدي بيه، ويرجع السكر للمستوى الطبيعي في الدم مرة تانية. وعلى طول الخلايا بترد عليه وتقول: حاضر يا عم إنسولين، طلباتك أوامر لازم أنفذها علشان إحنا مع بعض بنتعاون عشان نحافظ على الجسم وصحة الجسم. وبسرعة بتفتح الخلايا أبوابها وبتسمح لسكر الجلوكوز الزايد بأنه يدخل علشان تستفيد بيه ويرجع مستوى السكر في الدم للطبيعي وتبقى الأمور مية مية. طيب إزاي الخلايا بتستفيد من السكر؟ عايزين نفكر في الخلايا الحية على إنها مصانع ميكروسكوبية على درجة عالية من العظمة والجمال، شغالة في كل ثانية في حياتنا بطرق عالية في الكفاءة والتعاون والتخصص والدقة، ده كله علشان تصنع المركبات الضرورية علشان تستمر الحياة، المركبات اللي بتخلينا نتنفس ونتحرك ونفكر ونهدم الطعام ونحس بالبيئة حوالينا، المركبات المسؤولة عن كل مظاهر الحياة، يعني عالم مهول من الأحداث والأنشطة والتفاعلات المستمرة الرائعة والأكثر من الرائعة. طبعاً كل الأحداث والأنشطة دي بتحتاج طاقة عشان تتم وتستمر، وهنا دور الجلوكوز الهام إنه بيمد الخلايا بالطاقة السريعة اللازمة للحياة. يعني ممكن نقول إن الإنسولين والسكر بيلعبوا مع بعض لعبة عجيبة زي لعبة المساكة شوية. أول ما يزيد مستوى السكر في الدم عن الطبيعي بعد الأكل، الإنسولين بيجري ويروح الخلايا علشان تقبض على السكر الزايد وتدخله عندها، وبالطريقة دي مستوى السكر في الدم بيرجع للمستوى الطبيعي اللي هو المستوى المطلوب للمحافظة على الصحة السليمة. طبعاً بعدها بيقل مستوى الإنسولين في الدم. بيقل ليه؟ لأن خلاص الإنسولين عمل شغل كويس ومش محتاجينه عالي، لأن مستوى السكر أصبح طبيعي في الدم. في نقطة مهمة أحب أذكرها، إن كل الأطعمة النشوية والحلويات بتتحول لسكر الجلوكوز بسرعة، وعلشان كده هي مصادر سريعة للطاقة. وكمان ممكن البروتينات والدهون يستخدمها الجسم كمصادر للطاقة، ولكن بتحصل بمعدل بطيء لأن الجسم بيحافظ عليها لأنها ضرورية لوظائف تانية في الجسم. وأخيراً في الحالة الطبيعية والجسم السليم، اللعبة اللي بيلعبها الإنسولين مع السكر بتحصل كل مرة بناكل فيها، ولكن في حالة الإصابة بمرض السكر الأمر بيكون مختلف تماماً، نتكلم عنه بعدين في حلقة تانية. استنونا في حلقة أخرى بإذن الله من برنامج دردشة علمية من إذاعة الأدب العربي مع دكتورة زينب شحاتة، وكان معاكم من الهندسة الإذاعية محمد الكاب وسمر محمد. كنتم مع برنامج دردشة علمية على إذاعة الأدب العربي، إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع.